بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزى وأن إلى ربك المنتهى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن وأنه هو أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأنه هو أضحك وأبكى فمشيها ما بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هذا الحديث تعجبون أهم من الأنباء فدعا ربك فدعا ربه أني مغلوب وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه أني مغلوب فانفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فانفتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر صدق الله العظيم. الفاتحة. صلى الله عليه وسلم على أصحابه وزوجه وذريته.